وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه.